فيسأل ويقول في قريتنا لا يوجد مسجد لأداء الصلوات جماعة، ولكننا نقوم بأداء صلاة المغرب والعشاء في جماعة بالقرب من مساكننا، فهل يجوز ذلك؟ نعم، هذا واجب عليكم، صلوا جماعة في منزل أحدكم أو في قرب منازلكم حتى يتيسر مكان لكم للصلاة، والواجب عليكم أن تتعاونوا في إيجاد مسجد ولو بالشراء، شراء الأرض والتعمير، لأن المساجد واجب على المسلمين. الواجب عليكم إذا كان ما عندكم مسجد قريب أن تعمروا مسجدا على حساب أنفسكم أو بأيديكم، فيما عندكم يقول بأيديكم تتعاونوا في بناء بأيديكم في المكان المناسب المتوسط بينكم، وإذا استعنتم بالله ثم بعض إخوانكم الأثرياء فلا حرج في ذلك، أما تساهلكم هذا لا يجوز، لكن ما دام المسجد لم يقم صلوا جميعا في أي بقعة من الأرض تناسبكم تجتمعون فيها أو في بيت أحدكم إذا لم يتيسر مكان مناسب، والحمد لله حتى يقام المسجد، ولا بد من إقامته، يجب عليكم أن تقيموه وأن تتعاونوا في ذلك أو تستعينوا بمن ترون من أهل الخير في بلدكم أو غيرها. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.